بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وزد وبارك إلى يوم الدين. أما بعد، بس إكراه ما كرت، تعريف إكراه وشروط إكراه وحد إكراه ما كرت، دعوات نوي وتمان أو أنصاري طواغيت شرط إكراه يعني ثانية لبروان مختارا، وتمان يقل شروط إكراهش أويا كاختيار بكابريا وديار نبيتا شتيش اللي بديار نكوي دلالة لسر اختياري بكاد ملام أوزن ديانا مختارا دتن كفر دكا أو روجنامة نوسانا أو إعلاميانا يعني. أو جنديانا يعني. هم يبقى اختياري خوان دتن كاز مزبوري نكردينا بو دنيا دتن دنياش عذرني إنسان كوا كوتنا كفر بي كافر نبيتا في كافر دبي أقر كوتنا كفر لبر خوي يقول ده فرميتي لبر آيات إكراه بآخري آخر آية كي ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. استحباب حياة الدنيا إذا صار آخرة معنى كفرني بل كو سبب كفرة دبت السبب يشي قوري كفرة كات إنسان دنيا بل قيامة خوش تربيس. وأن الله لا يهدي القوم ال خوي يقول ني فرمو المستضعفين المكرهين خوي يقول فرمو الكافرين يعني كسر أو يعني أناش بينتو هر كافر داوت من جيش طاغوت كان دو قسمت قسمتك باختيار خواندتن او انا كافرن باختيار خواندتن انا كفر قسمتي شان الزامينا الزام جوت من در ذاتي لولات هيا انسان دو توانه راب كا انسان تو زدين داري پيو ديار بقبولي ناكن اگر نست جندياتي ضرر ايش گوري پينا اگر ضرر با دنیا اگر دنیا لدين السرباب مدارات و مداهنه انسان دبی دنیای خوی با قربان دینی بکه بوی دینی سلامت بی او که اصحاب مکو مالو مندالو کسو ملکو همو یعن با قربان دینی خواهند کرد یعنی هجرت لمکی بوی دینی هم سلامت بی پیغمبران همو یوابونه هجرتی هم کردی ران کرد در بدر بونه بوی دینی هم سلامت بی نم انسان دین خوی بخواهد خزمت دنیای دین بخواهد خزمت دنیا آماده بی بو وکو پیغمبر صلی الله علیه و آله بعرض قلیل دینت بفروشی هر بشتی چی کمی دنیا دینت بفروشی اما نه بده بی مسلمان دنیای خوی همونی با قربانی دینی بکرد نکو اوی صحیب رومی بس من کرد و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله خوی بکر خود بکری تو لپینا خوی گوره مالت همونی بخزمت بخیت خزمت دینت وکو اصحاب مال خوی همیان خسته خزمت دینی سبب چی کفره یعنی سببه که انسان برای کفر ده باتن به هول خوش بیسنه دنیای سببه که تو هر بدوای دنیا در روی تاوات ده که دهن که تحدی کفر یعنی خوش بیسنه که دنیا اونده انسان پیو پیوز ده به اونده انسان پیو ده چسبه هر چی هاد مانعه که تو لدین دنیا ده منع بکاتن لای ده بای اگر دینیش بیتن یعنی زمان میده لکه که جا او کسبی حرام میکا و سوی تناو دنیا خوش بیسنه دنیا و نیه و پیست پیلی ده داتن بله نوعیت کفرکی یعنی یقین نبونه با قیامت یقینی نیه با خوشوستی قیامت و لذات قیامت و حتی حتی قیامت یعنی یقینی نیه با مردن یعنی یقینی نیه با عذاب خواهی گوره که خواهی گوره سزایی دادن نسر و کفره او تیکو تو حتما لو نوعی که لو نوعانه بله ما مکلف نی نسیده نو دلی بکن بزنم تن نوعیت کفرکی لدلی آب روی با قیامتی نیه آه تفضيل الدنيا لك بس القيامة آه برواني أخوي جورا عذابي ده ده جين توا مناتي سيرنا وضليبك سببك إنساني برو كفر ده يعني أجت عورد لو سببك برو كفر الطلعت وتمان أوي دوم يعني قسمة دوم مشان أوي إلزامية بملزمية وبزور دايما أو أنا جم كرهنينا لبروي دتوان هجرت بكن دتوان شار بشار ببرن وكو أصحاب تون تونا حبشي وكو سيري سلماني فارسي تندي عبرته ده انسان ده بدواي حق به نابي لحق رابك ابو دنيا يا اخوي هز ردكم لو ولاتي هز ما نعنيه هز ردكم دس ما شوي نتر وتابد هند ولادوت معنى يعني الزامتك اي رون ده اقرنتي لدائري دولة دورد ناقرن قد بالا دائري اصلا انسان موحد وازب الاسري اعتزال يام كاتب نقبس دائري دولة اوان هيت يعني ما نعنينا بو كفر. المسألة الثانية بيان أن الإكراه المعتبر لو وجد أويان مهمة يعني من أويبكين فإنه لا يرخص لهم في قتل المسلمين وقتالهم وهذا محل إجماع. كسيك مكره بإكراه وديقرن ديبان ناو جيش طاغوتي بإكراه وديقرن ديبان ناو شر أو بويني مسلماني بكو جيد مشرج لك مسلماني بكاته أو إجماع عشا والله من مكره من الصفية كم دانشي بقى ناز نفر نفر من بوها البجيري وكو كوراوي بكا بليم بو عادك بلي والله من مكره نابي بويني مسلمان يعني لسزني والله من خبر من بودی تو فلانکس فلانکس کشت اولو کشتت که اگه لابم نیام دوره بی کوزا عذر نیه اوه پی کافر دبتا و یک مظاهره مشرکین علی المسلمین دوشیان لزیده کجریتا و قصاصش دکریتا لبروی تو بود نیه با نزات نفسی خود حتی علماء یعنی ضرب المسله چند کردن اگه کشتیگ لنا و بحر بو باخیرک بیس کسی تیدا بو باخیرک هست یعنی باری قرص و لوانه غرق ببه و تیان قرعیق دکین لو بس كسي دوي فريدة دينا ناو او بوي هجدك انا ذاتي يعني بآية دروس تويشة تلين نخير دروس نيا بواني دو كسي فريدة دينا وكوي يونس عليه السلام كانت فريان دا ناو بحر لبروتين سبب باخيرة كمان اتو سبب شومي يعني باري قرصة او بيونس يعني عليه السلام فريدة ولما تلين او زائزني لقى مسلماني بكري او هجديا هج كامان خويني لو دوي زياترني المسلمون تتكافأ دماؤهم ما حديثة كمان خوين هيتش يا خوين يا لو زيادترني باهل بيستيان بخمشان بلان بويني اوش باب مصلحة ومفسدة نية لبر مصلحة چه قورتر مفسدة چه كسكا نخير ومفسدة كسكا نيو خويني مسلمانيا هيتش كامتان لو زيادترني قدر اخوة الصبر بقرن همي باب ايكو بخمشان بلان كسك خوي تطوع دكا وزياد وكو استاو برانه لصحبكي شيشان وتيك روز دوريان داين لغروزني دوري عندنا تقول لهم ولا قلت يجري قاشيان بوشتينا فكأو عن زاني مسلمان شرب كاتا أخيري يعني هو يجلى خطية عسكري برنامج عسكري كتو دوري دجمن الدا نابها مريكاني ليه بجري أجا مريكان ليه غير مزبورة كارو شر مان ونمان دكاتا ده بريش يبو بيليتو لسيلة هجومي لو دكي لايش يبو بيليتو بوي راب كاتا وميدي بديت رابكا فكأو حسرت كرت حتى بشيلة لكونك حسري بكا نظام توشتان بويانا يعني لو أنا بتكرشيت، يعني أون ده توا وأعصابي تجلس في شيء لو واحد رشاد بودا كاتن خد بدم تساوي ده لأن حتى أنا فرق ما بيني يعني تساوي شيء در هنا وريك بشيء لا تساوي شيء در هنا حسري كرده كونيش يا أبو معلكة كونيش أما كونك وأنا أبو بشيء لك أي بقرن نفرش لجورة وين هرشيل لك تنجا كرده بشيء لك خوي بكونك ده ده بيني ببنيه بيش ده مبنيه كبقرن هات بودري دي ساعة بودري أو زار دي ساعة زختي لك وريك خوی بدم تساوی کابرای دانابو تساوی تیک دابو بستم او یعنی یک لخطه عسکری او انسان ریگ بیل تو بو دجمنی او انیش روکسکان وان که ریچ انیش تو بو مزایدکان شیشان لک روزنی در بچن بلام چیان لو ریگ کرد همویان الغام ریش کرده بو همویان الغام ریش کرده بو لوی مسلمان که درج بچی بکو تسر الغامی عباده ببیتن او برانو تیان لو هموی شاملو تی من رویتان بوده کم راستن من لپشتان دارون ری تام بوده کم بوی هی خوی هل بجیرید نمیلیم ری بو تام بوده کمو او جو ری بچو الغامکانی سبر سبر یک ری باری چی کرده و هلی گر آخری که تسر دانه که پیل دسته استو دی بینن پیل نمه بوی هی خواد زای خیری ده تو بو خوی وکو مسلمانانی دیوت او قلعه فتح ناکره من فردانه نه من فتحی ده کم بوده من درگاهی ده کمو بوی هی خوی هل بجیریدن او مسلمان کشتی کش بو خوی دلی که اگر جن بوی بیس کز نزاتی ببی قیتی من نبر خواهی گوی خون فرای دادم با بشخن چیم لوانه نشخن چیتن لوانه درج بسیتن خواهی گوی خوی دزانی با خس سبب تو بود نیه لوی خود نزات دی مسلمانی که بکشی یعنی و اکرایش دلین لسزنی بوی خود نزات دی تو بود نیه مسلمانی چکا تو نفسی تو هیز لو زیادتر نیه يعني هيز لو كو عزيز و ذليلي بني قريغينين اما خلچك من عزيز بي خلچك من ذليل بي قيناك خلچك من بقرباني خلچك بي اشتوانية همو مسلمانان وكو يكن بو ماني اگر عبده اشتو دابو عبده كي فريب دين بدين لبرو مهر بيستمان سيدين او نمونيك اهل علم دين نمو بس من لوي كسك مكره بو لنا وجيش طاغوتان بيانو دلتي بيانو ان الاكراه المعتبر او بشروط كان بيشتر باس معك لو وجد اقربو فانه لا يرخص لهم في قتل المسلمين وقتالهم رخصة دنيا شرع مسلمان امكن مسلمان بكوجا وهذا محل اجماع واجماع لبين اهل علم بودنيا فقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ابن رجب دليتي، اتفق العلماء، علماء متفق، اتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له أن يقتله، يعني لم يصح له أن يقتله. هردو شان دبي أجر كسيك مكره بو زور، يعني كنتي عند أبي أو معصومة بكوجي، معصومة بس تبي مسلمانة، خويني معصومة دلنا ورا بكوجا بويتو نزاد بي بودني بكوجي بود زائزني بكوجي لم يصح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره، باختيار خود ديكوجي لبرسي افتداء لنفسه من القتل، لبر خود نزاد ببيتا اختيارا دسي ديكوجي أو دلين بكوجا أتوش كهلا دبجارد اختياره لبروي نفسه تلو لو زيادرني إنسان هيتس كاتي نفسه تلو له نفسه مسلمان تر زيادرني. هذا إجماع من العلماء المعتد بهم، من رجب دلو إجماع علمانا كزي اعتمادا زي ثقة جامع العلوم والحكم. وقد نقلت الإجماع على هذا شعب القادر دلو من إجماع من السلة ونقل كرت من قبله عن القرطبي لتفسير القرطبي دلو نقل مكره إجماعا، وعن ابن تيمية لابن تيمية نقل مكرت، ونقل هذا الإجماع أيضا كل من أبي إسحاق الشيرازي، أبي إسحاق الشيرازي جدلوا إجماعي نقل كردي، وابن تيمية وقرطبي لفتح الباري بن حجر لإجرائته، والعز بن عبد السلام لقواعد أحكام دو مزلد كتابي شتاكا قواعد أحكام دلوا أيشان نقل كردي، وغيرهم كثير وغير أواني زول لأهل علم أو إجماعي نقل كردي. فالإكراه لو اكتملت شروطه لا يرخص في قتل المسلم. أجر إكراه بفيس شرط كيف يشتر بأس معك هر فيس شرط تدلي بتأدي لو دنيا مسلمانك بكوجي لسزني خود نزاد لي مسلمانك بكوجي أو بدميت كو براب سياري شكروتي ناو دان أجر بزام من نايا مسلمان دادم دقا تحدي وي بيكوجن دكو تجير تاو ديري، يعني لو أنا بيكوجن بومنين لو يخوم نزاد لي مسلمان بكوشتن بدم، وأجر بزعم من برده بن بلا مسلمان كلا جيم دقر نقر ناي بدم دي سام بومني ناي مسلمان بدم لو من نفسي من أولاد ترني لو يبوي من لنسزن رزقارن ببي بتم ناي بدم أجر ناهم دا ولا نفاق ما أو أوفر النفاق يا رمتيان أهل كفر بس الأهل إسلام بوي خون نزعت نفاق أكبر أو نفاق نكفر أكبر أو نفاق كتيدا إيمان ضعيفية كتيدا بلا بي كافر نابي بوا إلا أجر ما بستي بتوه ما بستي أو بتنظيم مسلمان أنتيك بتشي مسلمان هم بيجيرن هو بيك عفر ذبي. أنا ما قلت لك أجر خو خلك هم ويناس راهم إذا استمز قلت لهم يعني دناس نوتي أنا متشي وش اللي قال الدين مز قلت لهم نعم أو أنا مدا خو ما بست من أبو تنظيم مسلمان أنتيك بتشي كنوا مسلمان هم بيجيرن دين دارين منو أو بيك عفر نبيك أو هم تأويل وقيل وقال كي خصت. طلع ما هو نفاق كذي كاتن يعني. الو مسلمان گردنی اذانه که حقش اله سری ده مینه بو من خوم نه زاد بدم بتم نه برگ بینم بو اینه دی سام بو اینه ده خو نه زاد بدم پی کافر نه به بلم او کو و نفسی چی کشته به په عمدن به دست خو کشته به چه یارمتی یعنی دلسه کشتن او مسلمان بو خو نه زاد به چون مسلمان چی کشت بو اینه یعنی دکو تجر مراقبه کو تمون نفاقه کپی کافر نه خود نزاد دلوی مسلمانی بخیت ناراحتی و نفاقه داو او پر ایمان ضعیفی او الله اعلم دفت سرپته کو سرداه گو عاقبت شر او خلکان زور به عاقبت یا شر ده به اون دینی ان ضعیف به اما ده بن اهل کفر بسر اهل اسلام ظالب کن بو نه مسلمانی ام بدن دستی او نه عاقبت یا شر ده بیتن بو خوشتن سیری ام کن الله أعلم زربان وأنا عاقبتي عن شر لبيتا من بتتبع سيرة سنداني شي أوام كردية. فالإكراه لو اكتملت شروطه لا يرخص في قتل المسلم ولا قتالهم نإزازهم شر مسلمان أمكن نبشيان كوجي كما يفعلوا أنصار الحكام المرتدين وجنودهم. استبينوا سر باسي خومان دلي خو أجر أوانا مكرهيشن أو شرطانا أجر مكرهن وكوان دا علماء النفاق عزريان بودينو خب با انسان مکرهش به هر پنس شرطگان اکرای تیرا بیتا دی که وان شرط اکرایش یعن تیرا نایتا دی یکم دبی دلالت اختیاری تیرا نایتا دی و دلالت اختیاری تیرا نایتا اگر تهدید تاغوتا که محقق بوانا که تهدید یا محقق که وید کنیار کسی نیت نفت جندی من دی کوشین تهدید که محقق نیا و دوائی او دبی او وعیدی تدلیتن زیب زیب کردن کی زیب زیب دکن آن زیب زیب نکرد. این شروط اکراهیان تدانیه. اگر سلام نتی اندام وتمان تی اندام بنا خوام بوه نیه به مسلمانی راو بکن مسلمانی بکوچن مسلمانی بگیرن بوه نیه. اگر کردیان او دلالت لسر آن مکره نیه لسر آن مختار. فالإكراه لو كما يف ولا كما يفعل أنصار الحكام المرتدين وجنودهم أنصاريا وجنديا كانيا بل الواجب على هؤلاء إن كانوا يزعمون أنهم مسلمون أجر زعم ذاك كاك ولا مسلماني أن يفعلوا كما قال ابن تيمية وكو ابن تيمية دلي أواب كان دلي شي ابن تيمية قال ابن تيمية رحمه الله بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المكره في قتال الفتنة بكسر سيفه في غمص صلى الله عليه وسلم أمري با يعني أتيتي لكاتي فتنة الماشي خير من الراكب أتيتي والقاعد خير من الماشي يعني آوة تصنيف كردنا في غمص صلى الله عليه وسلم أتيتي أوي سواري أصب وخرابتر لوي ببي درواتن وأوي دانشتيا باشتر لوي ببي درواتن يعني آوة تصنيف كردنا يجيك أمري كردك إنسان اعتزال الفتنة كفتنش كينك إن الشر ولا بين المسلمانة بين علي ومعاوية أوي بين علي ومعاوية شفتننا بمطلقين علي لسر حقه معاوية لسرنا حقه باجتهاد أخوي باجتهاد أخوي لو أو أصحابني اعتزالي شيان كرت لفتني صفين وجمال بشي ما عمله وكي أنا دبعي اعتزالي علي بك أي شركة بكين دبتني يارمتي حق مني دبعي بسوينة يارمتي علي كرة بطالب ما عندها في غمر صلم كاتك أمر باعتزال لك الشر لبين مسلمان عمبو وإنسان حتى إمام قرطبي الله عليه ينطبر إلى فتح الباري قال أجر كاتج إنسان اعتزال ذكاء كاتج ني زاني كام لا يحق ذلي أجر زاني كام لا يحق إنه نصرتنا تأخذ لان مسلمان عن كذا لبر ما هردو طائفة بوش شر يعني هربو غاد الإسلام درتون وهكسر لخليفة درتون ما هو قتال فتنة ديو كاتا اي چه نصرتي حق بداتن اي چه زندي حق بي اي چه حق باطل بسر حق بسر باطل ظالم كاتن نخل قتال فتنة إنسان كاتق اعتزال دك لبين مسلمان كاتق نمان زاني كمان حقا يعني إيه استعجروا حاكمان مسلمان بن بناو طائفة مسلمان اللي عن دربتسن هربوا معناه حق مسلمان ك نصرة مسلمان كم نجن نصرة أو حاكمان شوف أو حاكمان هرتي بديني هذا يكن درتون الطائفة كي مسلمان بسريان أو أنا أهلي حقنا وأنا اللي عن دربتسن صدق أو حاكمان هرب مرتد بويتنوا هر مرتد بودن و پیغمبر صلی الله علیه و آله قتال فتنه دکاتن در فرمیسی بل قد امر النبی صلی الله علیه و سلم المکره فی قتال الفتنه بکسر سیفه صحابه گفت یا رسول الله اگر شونم نبو وشترم نبو مرم نبو بسم الله شاخه کان مر بخیو کم نمده تو ان اعتزال بکم منی ام بزور برتیب کم و تی سیفه که دینی ببرد لدمکی ددی دمکی دتیک ددی بوی مسلمانی پینا کشرید بوي مسلماني نكوشي اقل قتال فتني المكره في قتال فتنة بكسر سيفي وليس له ان يقاتل وان قتل في ان بزور برديت الشر بودنية كاز بكوشي بابت كوشن تو بمظلومي دا كوشري بلان كسي كت كوشت قاتلي لبرو باختياري خود دا كوشي تو ان برديت الشر خود لسر تو ان ننسي دا بفين زندي من باو بكوشي بلنم تو اني كاز بكوشو هموي اعذابونو هموي شركر بونو بابت كوجن بمظلومي بمرا فكن وكبي مصن دفرم عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل لغات عبد الله مقتول با ويدا كوجري بظلم نقع عبد الله قاتل با او يخلق دا كوجري بظلم شو كتو كخلق تكوشت وكوان ظلمك اذكر لظالم كان اقر ظالم بون بالي دتواني ليهم بديت او كاتي اعاني حقت كده بسر ظلم دتواني كما في صحيح مسلم عن أبي بكرة وذكر الحديث ثم قال لصحيح مسلم حديث كي باسكر دي دعوة فرمي أبي بكرة ينقى أبو بكر أبي بكرة زيالة قال أبو بكري ثم قال والمقصود أنه إذا كان المكره على القتال في الفتنة لما بس لو حديثي أوي كسيق مكره للشر كردن لكاتب فتنة لبين مسلمانات ليس له أن يقاتل بل عليه إفساد سلاحه واجب هذا سري شككي تيك بداتن وكو يستر درزيكي درينيتن في شككاني فريب داتن بلي همون تقانديا شتيك بكاتن شككي تيك بدا بوي مسلمانا نكوشي اقل الشر مسلمانا بو لشر فتني بو وان يصبر حتى كسر شكاندن وأن يصبر حتى يقتل مظلوما ده بيصبر بقري باب مظلومي بكجري رواه ابن تيمية سير بكن سدلسان دقيقة. فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارج عن شرائع الإسلام؟ أقول لك قتال فتنة، فتنة لبين دو طائفين مسلمان نابت مسلماني بكجري ده بش مشاركة بشتيني أقر طائفة مسلمان توي بزور هنا عشان ابن تيمية ده أقر إنسان أقر مسلماني بيغمبر وسيتي كرده بش مشاركة بشتيني شر نکاتن که تو لگه طائفه چی مسلمانی بلان بغیان کردیا یا نازانی اهل سحقنیا فکیف بوی تو لگه طائفه چی یقینی آنه مرتد یقینی آنه کافرون رو بروی اهل اسلام بویتنو او اصلا بودنیا نگبست ده بیشم شیره بشین ده بیش روی شمشیره که لوان بکی تو چکل لنام شر اکراحه که کم ترده بتوانیا لنام شر تیکل یک ده بنزب هیا روی حتی اهل اسلام دلین لحدود شرعی لذبهای امامی لسنجار الشر لثغور دی بذی نکرد. اما لذبهاینا روبروی کافر کنن کسی که دزیده که دستی نبرد. چون لونه از لام راب که تنها کافر کن به تو سرم شرم علیکم که. تا بد کنو کلمه ری من پیدا زنید. دبی بی بین او دعا و آت حدی لسر در بکن. لبرم ما بستم لو صف امامی لوه انسان راب کوانیه لوی حدود لب تأخیر دکری دعا دخره نکس قوت پیدا کرد. تأخیر دکری دعا دخره. ما بس لوي اويا كوا انسان اگر مكرهج بوينا نشر مسلمان لصف يك انسان بو هي رابك بو هي رولو امك تو شر لقلو امك شو تعذر برو دبن اهل الاسلام واهل الكفر. فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفه الخارج عن شرع الاسلام؟ ما بس دي بيتا تراواني لدين الاسلام درشونا شلون كسيك بتي لقلو ام شر لقل اهل الاسلام ك او الشبهاتك بوكو استسردمي مدي انه خلقك دينا ولا استسردمي ابن تيمي دیگه بابا جامعه چون شر لگه تا ترب که مسلمانی هم تیده ابن تیمی دیگه اگل قتالی فتنه بیو که برای نایب شر لگه ممکد بیشم شیری بشینه چیزه اول اگه طایفه کفر و ریده خو من شر من نوسته این لبروی مسلمانی هم تیده مسلمان اگل اگل آنه نایب شر لگه ایم بکن یعنی دی بیشم شیری که بشینه یعنی بی روی لو هم بکرده كمانع الزكاة والمرتدين ونحوهم. ابن تيم دلوكو آني مانع الزكاة بني أنا آني مرتد بون لو آني مكرهيان تيدابي بلام خو عزرنا ببوان. فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره دلي أواني كبا زور دهين دين الشر إذا أكره على الحضور أن لا يقاتل شر نكاتن كسيق مكره ولا شر نك إرس دازون دي طاغوتي خريك تاو الدرينن بفي شك دماؤد الله أكبر بزكريان جونيان با الله أكبر دادا أو مكرهن أوانا أنا مكرهن يعني أو أنا إمامي كفرا والله تندار جوني يعني بالله أكبر ده جنازة كوتوتا بردستي مسلمان لجير قندر كان ينسي لا إله إلا الله محمد رسول الله جيفان يعني مسلمان بشكنيتي دفتر ألبوم آون دا قوريتي دا رسم فاحشو بأخلاقي بلايس يعني هنا بوي السيمة ألغامي بقرتين بين سر مسلماني مكرهن أو أنا يعني إمامي كفرا أو أنا حبس سر خوشي دخون خوان سرخوش دکن بوی اگران لخوان نمینه حجوم بو مسلمانی بکن هر کسی بلی مکره لوان کافر تراوه او عذر بو اهلی کفر دین تو رازی بو کفر اوان لسرین هذا يجب عليه دلتي اذا اکری على الحضور ان لا يقاتل المسلمين وان قتله المسلم با مسلمانان بی کجن لبو خوی خو خست موقعیتک بزور بهین النشر با هجرتی بکرد با با لولاد نما بایوه لو خوی ماوتو استا مسلمان اندتن لبنق امریچی دادن لبینه امریچی دادن مسلمان چه دکالوه اما زیادی خو من را نگرین نصر و خلق لبریتانی سواری نفقی دابیتن نو سواری نفقی دابیتن سواری قتاری دابی اصل و او بلگه من سنگرم لیب سنگری لکافری بگریتن معاوین بلگه لمن هاو کاریم که بزانی من لفلان رجای تقینوی لگم نت سواری میتروی نبیتن والا من زیادی خو نگد لبر دو افرتی دان پیز لبریتانی نه ولا من زيادة خم راقرم يان دو معتادي خيري لي ولا مسلمان برده كويتن يان مسلمان بياني در شوه كي مشكلة من مسلمان در شوه اما شوروش دينم نالن مسلمان اوه والله هر برسم مسلمان زور يان من خلچه باشي تدا بريطانيا خلچه اجتدا لترس ظلم و زور كافران رايان كده سويتنا اوه لو توزك توزك وكو حبشي ما في مروف يان بيددن ولا خود زياد لبروان رانا جيرتن إلا اگر زاني من مفسدكي جورتري لمصلحتك او كاتج يادك يرادك او مساليك بكوا انسان اجر مكرهش بو ناب مسلماني بكوجت. المساله الثالثه بيان ان الاكراه المعتبر لو وجدت فانه لا يمنع من الحكم بكفره. اجر طائفك عباس يعني أنا مامي بيغمبري عليه الصلاة والسلام لقال أخويا طائفة أبو زالي فما نعني ما بلين طائفة أبو زالي طائفة كفر وردن تاك دارتشان نوق عباسي تيداب عباسي تيداب متفعنا مع عباس مسلمانا من نمونه بعباس دينو بيغمبر صلى الله عليه وسلم ديزاني عباس مسلمان بلان بوحي وبعلم خوي ديزاني بلان خو مسلمان مكلفني نبزان عباس مسلمانا يا مسلمان وبس تم أورو طائفة شي كفر روبر رومان دبنو براك دلي والله بامي عن كجيني چه نالی مسلمانی انت دا؟ چه دلی مسلمانی انت دا؟ او تو لچه مسلمان صدا کاله ایرا؟ آخه مسلمان صدا کاله ناوانه بس بزانم اوکی زی اهل اسلامه لنا طایفه کفر و ریده ببی رو بر روی من ببتو نخیر اگر مکرهش انت دا بی اگر فرض انت دا بی خو معنی من حکم کفر و ریده نصر بدم او طایفه حکم کفر و ریده نصر مشر کفر و ریده شانه کده کم مسلمان اگ بزور هاتی و روز قیامت خواهی گوره بس نیتی خوی دیشی انتو كما سبق بيان من أن الممتنعين يحكم عليهم بدون استتابة طائفين ممتنعة حكم يعني سر دين ببي استتابة استتابة تي عندك يبتك تاود در دين وهذا إجماع الصحابة إجماع الصحابة ويدل عليه حديث أيضا حديث العباس إجماع الصحابة كتن سر مسلمة مانع زكاة كان يعني ودري توبة إذا كان يعني بدان كوجي أرينجو مكرهن يعني باختيارات نشر شر يعني قال كل چکن لناو شر او ایناو شر بینی به خو مزالی وشتانی تدانی تو سرد برز دکی بوی تقیل یبکی او تد کوجین تزای سرد برکم لیاری تو بای دکم زلین آده ایکین فی شکل شنا تساعد دادن مزالی اوشتانی تدانی شر شر زی مفاوزاد نیه شر زی دعوه نیه شر زی اوی چه زوتر زفر بچه دبا چه زوتر ده صلاتی بسر چه دادش چه بی کوجیتن شر زی اوی زیونی تو بسی دعوه اری چان تام مکرهن بیتا اولای خوی دیا کادو چان تام مزال یک شتاند نادری تنش چون خوان هاتم توبه هم که پیش وی تا ده صلاتی هم بسر دابش چه شریان را گرد و هاتم داری توبه هم کرد خوان شریان را گرد ابو بکر جمع خیری کردن لبین شری چی بن بر کردن یعن تسمیل بونه چی با شرط و شروطانی ابو بکر دیاری کرد یعنی نجیلابون بدستشن شر بردام خوان تیان را وستن با مفاوزاد بکن و هذا اجماع الصحابة و يدل عليه حديث ايضا حديث العباس عباس ما من پیغمبر عليه السلام كاتك كافر كان هنا نشر پیغمبر حكم كفري بس سرداده تي فاما ظاهره فكان علينا من لسه ظاهر حكم دك انتو الحاد تقوي شر لك ايما ذكرت وفيه اجر النبي صلى الله عليه وسلم حكم الكفار عليه بخروجه في صف المشركين يوم بدر في غمص صلى الله عليه وسلم حكم كافر كاني بسر عباس مامي خوي دادا لبلوي لصف كافر كان روجي بدر هات بدر مع دعواه الإسلام ادعاء إسلامتي ذكرت مع دعواه الإسلام والإكراه دي وتكاقة من مسلمان من مكرهم بلام خو في غمص صلى الله عليه وسلم قبول نكرت وقد سبق ذكر هذا الحديث للي بيشتر باسي وحديث سمان كرديا المسألة الرابعة مسألة شوارم لمسائل إكراه بيان أن الإكراه المعتبر لو وجد فإنه لا يمنع قتلهم وقتالهم مسألة سيم حكم كام ومسألة شوارم ما نعني إيما الشر يعني قلدك إيما حكم يعني دين مسألة سيم مسألة شوارم شر يعني قلدك بيان أن الإكراه المعتبر دلسي وذلك لكونهم كفارا حكما أو أنا حكما كافرا كاتبوا معنى جهاد يعني قتال الشام كي پیغمبر صلیم اوتی پیش شرکه اوتی بنی خودان دزانن اوتی هندک خلق لبنی هاشم بزور هین اعتراعت درم اگر پیان گیشتن مین کوشن صحابی کابره دلنا خوشی اوتی نه ان کوشن چیه واللهی بیانگه میده ان کوشن نفاقی کرلوی یک نفاقی کردو احد زور داوی توبه کردو زور داوی لی خوش بونی کرلن پیغمبر علی صلی اللہ علیه ما بستم عمی اصحاب تسلیمی او حکومه بون لبرق آن شریان نذکرت. اوی بزور هنام ندروا. شریان نذکرت. پیامبر صلی الله علیه و آله خالتش یکن بزور هاتی ندروا. اگه پیان گیشت شریان. اوی پیامبر پیشتر خبری پیدان. بلام ایم خو پیامبر نمی خبر من بیب دبلی فلان اب کس بزور هنایت من. بلام تو سلمان یک دناسی. بو ایش اسلام توی تابه. بزور هنایتی آن دروا. لناو شر پی گیشتی میکوزه. تو میکوزه. بلام من دیکوزه. من نازنم تحال. من نازم وضعیت که چونه. بلام تو که حالی دزانی قینه که میکوشه بود نیه بیکوشه اگر بکوجی بله قتلی که کرد مسلمانه که کشته بتوانی جیوازی لبینی او کافر درست بکنی قتلی که بله کی رایت کافری باید کهی هیچ گونه حبر نبی والكفار يجوز قتل والكافر يجوز قتل وقتاله كافر جائز كشتاري لقل كيتو بكشت ولو كان مكرها مسلما في الباطن بعض باطني شي مسلمان به مكره بأن حكم كفر زائن بسر داد دينو شر شي لقل لكن ودليله ما ذكره ابن تيمية في كلامي عن قتال التتار ديسا ابن تيمية لبارة قتال التتار سدلتن الخارجين عن شريعة الإسلام مع دعواهم الإسلام واني الذين درتبونه دعي دين داري شي عندك التتار قال رحمه الله ومن أخرجوه معهم مكرها هركز التتار بزور هنا بيانا دروا بإكره أقر إيما كشتمان فإنه يبعث على نيتي رجك عن خواهي قول لسا نيتي خوي زندي لك أتوقع مسلمان ونحن علينا أن نقاتل العسكر جميعه إيما وعزب لسمان شر لقال همو يعمك إذ لا يتميز المكره عن عن عن غيري من غيره مكره لغير مكره بو من زيان أفتوه زيان أبتو أو الشر بيني بدزانة زيان أبتو أو شتى غير معقولة زيان أبتو وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغزو هذا البيت جيش من الناس ما بس تبي كعبة خلت يكده غزو دكاتم فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خصف بهم بيداء شوينك لشوينك شوينك الدشتائي عندك علماء دلي عندك علماء دلي هرناوي شوينك لدشتائية كن خواهي قوري خصف يعندك هموي لعرز دبات تخواري هموي لعرز دبات تخواري فقيل يا رسول الله إن فيهم المكره يا رسول الله أنا خلشك بزور هنا بيانا تيان دايا لبازار ولكوتو كولا هرشي ببزر سيام كي ببيرش أخوي دبا يا رسول الله خلشك مكره يانت دا فقال يبعثون على نياتهم رجع قيامت خواهي قوري لسن نياتي خوي حشر يعندك سير أو حديثي بكن وسير استدلال ابن تيمية بكن يعني ايوه دائما سير منهج استدلال اهل علم اهل السنه بكن تن صحيحه وتن عجيب استدلال لك تن دليلي دينو استدلالي بيدك انك بيج بدليلي لدن سراجير استدلالي بيبكي سير ابن تيمية بكن دليل وهذا الحديث مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم استفاضه يعني بالتواتر جنا هرب استفاضه وهاتوا رواياتي زور زوره راوي زور زوره استفاضة فيضان تانا بيني او كهل دستي فيضاني بيدلين يعني او بزوري او اكديتن اوز نوع مراتب يكاوكو ابن القيم لا الطرق الحكومية بازدكاتن نوع يكال الشاهدي باستفاضة هزار كز دلي ولا او روبيني ما انتقين ويكلا بازار كلا هزار كز دلي ولا او روبيني ما فلان كز كفري كفت او استفاضة او بشاهدي ورد جيريتن او خبر قبولة والحديث مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة بس رواياته كاتية أخرجه أرباب الصحيح عن عائشة أئمي صحيح أئمي صحاح أو حديثين روايات كلا عائشي ولا حفصي ولا أم سلمة هرسي خزانة بيغنبري عليه صلى الله عليه وسلم ده أز السير استدلال ابن تيمية بكان ثم ذكر ابن تيمية روايات أخرى لنفس الحديث سن روايات تلشي باس كردي بقو حديثي ثم قال فالله تعالى أهلك الجيش خواهي قولة بهلاتشي برده الذي إذا أراد الذي أراد أن ينتهك حرماته أو جيشي كويست حرماتي خواهي قولة كعبي انتهاك بابسي مسلمانا كان بكجي وكعبش بروخينة المكره فيهم وغير المكره خواهي قولة مكره وغير مكره بيك جاري خصف بيك مع قدرته على التمييز بينهم خواهي قولة قدرتي هبهم خلتك خسف كا خلتك خسف نكا قدرتي نبو خواهي قولا نوحي نزاد دا بسبب كشتيك خلقه تشي غرق كر خلتوانا بخواهي قول نوحيش غرق بكاتم روجه كامل لسنياتي خوي حاشر بكات خوي اتباعي خواهي قولا بني اسرائيل نزاد دا فرعوني غرق يعني خواهي قولا قدرتي هي خلتك نزاد بدا وخو لو ولاتي لإيران بيستان زلزلق لو شارياني دا او شاري خواب زين تتعوان اشتي دابو لنا او هموی من دالی کو پیرج نگ نزاتی هم وانه بو فای گوره توانه هی خلچه اگ نزات بدازه خلچه اگ نمرید مع قدرتی على التمیزی بینهم لکه لوی خواه گوره قدرت مطلقه که جیوازی کرده با مکراکانی نکشت با مع انه یبعثهم على نیاتی بلا هم خواه گوره روز قیامت ظلم لعبدکانی ناکر کسو لسن نیتی خوی زنده دکاتو فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين چون واجب بلا سر مجاهدی که لقدرتی نیه تمیز لبینیان درست که بسی تمیز درست کردن خواه چی با قدرت خوی تمیزی درست نکرد من کثر سواد قوم فهو منهم پیغمبر صلی الله علیه و آله ظاهرا لوان روز قیامت شوای گور خوی ده زانه چون زندی ده کاتو فکیف یجب علی المؤمنین المجاهدین ان یمیزوا بین المکره و غیره چون واجب لسر مسلمانی بسی تجاوزی دروش که لسر لگه المکره و غیره وهم لا يعلمون ذلك لكات اخوة قروا علم مطلق وقدرت شيء جاوزي دروز نكر اما علم معنى انه قدرت معنى جاوزي دروز ناكي بل لو ادعى مدعي انه خرج مكرها لم ينفع ذلك بمجرد دعوة اقر ذلك ما قلت والله من مكره بهم نفعي بويني او اكراه بمجرد دعوة الا ما قر شايد عدلي سيقاتي سبت ما بوبيني او اوكات اللي قبول ده اقر نابا دعوة خوي لي قبول نابيتا كما روي أن العباس بن عبد المطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسره المسلمون يوم بدر وكل روايات كرا عباس كرا عبد المطلب ببيغمبر يود عليه الصلاة والسلام روجه بدر كأسير كرا يا رسول الله إني كنت مكره يا رسول الله يعني إقرار ذكا كاتو بيغمبري خوايد أويك دوش دل إني كنت مكره من بزور هنا مدروا فقال أما ظاهرك فكان علينا بهم الصلاة فرمي موت من وجوب الحكم بالظاهر للتبياني فأما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلا الله بعتنت خواهي ورخوي باشتر دزاني بل لو كان فيهم قوم صالح من خيار الناس ابن تيمية دل يقر خلقي شي صالح ينتذابه لخيار خلقي ينتذابه ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا قوم يجي صالح يعني هنا نكر مسلمان يجي لنا أسراو إما نازانين آية كاني مكره وكاني مكره يعني مجهولا أو جاني نخير قوم يجدين صالح عمامي عن لدور وديار ريش عن ديار لدور وديار مسلمان قوم يجي صالحا وإمكاني إما وكافران بكجن إلا بتيرا وجنا ومسلمان عن أجنبي أو تيرا كمان داوين بلان بعمدن نايها وين مسلماني بو كافر كان داوين أقر بر مسلماني كود وما قلنا حبار نابي اوهي كميا مجهولة اما بو معنية طائفة ممتنع بتين مكره وغير مكره الهجية او جاري حربو معنيش معلومة ما بو معنية جهاد راه بقرين سير اقصاني ابن تيمية بكب وسير علماء النفاق بكنوات زان خلق اقاي لديني جيلة وكوا دسن خلق دخالتين كاكا وشرطانا مكران كاكا انقو تقينوين خلق لبازاري ببردك كويت دروش كرتد قد مسلمان تقينوين لبازاري ناكا اقا مسلمان تقينوين لبازاري بكازار مظاهرة بازارها كسر دكريتن تقینوی اوانه نیه نگ بس تقینوف دب دبه چی من دارم بتقینو هر اونده بس پشته یک دکون خواهم بیسی کسی لیک دکوشن وانیه نگ بتقینو هر دب دبه چی من دارم میزلدانه که بتقینو خواهم لطرسه و میزلدانه بس پشته یک دکون و کمانگه اونده خلق لیک دکوشن هر پیز نگه تو تقینوی بکی چه زیاد تو بسی تقینوی چی هم لناو دیولا اونده خلق دکوشی بلا هم سنان خو قد تقینوی ده بازار ناکن بلا هم بوی حق و باطل تیخل یک بکن بوی حق که بشه بیتن وكو يستعمل تلفزيون العراقي تلفزيون الريتي ده سيدوك مخدرات فروشي ده يعني اوانا دلي عمليات ارهابي عم كده وزي دلي اعتراف كان سيتان كده عم مخدرات من هنا وفروشت منو رق لقل مسلماني كتاكل يعني كمسلماني جلو دم يعني اواناش رفيقي انا يعني زاري دود دزان ده يعني ستان كده سيارة كمان برد ادي خاوانا كي كشت من ادي جنا كي هتك من كده لي اي خارت لي كل خوه مسلمان انا تیکل با مسلمانه که ایده کن با تایبت تلبیسه چیش ده کن ما اگل سزنی ده کن نموسی دادن ریشی بتراشی نمقصه چی دادن ریشی کم کاتو کابلا هر ایمه ایستا حفته گواز لرش مایمین ریش من بود دروز ده بوانیه ابو ریش اگل لعینه بای دروز ده بی اوانش اهلی دنیا ریشی هم ده تراشن بردام بلام چکل لسزنی شتیان نادنه وسیله نادنه با ریش و دینه سر تلویزیونی خواد لو لا ملايش جيل لو يتأسد الدرسي بيلك بخل شو توا أجي لدنياني أجي لأخبارني أجي لمكر كافر كاني أجي لفروفيل علماني كاني أجي لقرآن يعني ككفر تمكر فاني ده تسر من برد جمعي دادة بس تسر مسلمان النفاق خوي قينة دل خوي هم يدر دبري درج داد درج تسر مسلماني لباتيوي أصلا دبرج تسر أهل كفر بلا إيوة السبب أفهم كفرا أكو أو جمراي أو مبتدع هي شو بوسكي سليماني عبد الكريمي شاید جیل تلویزیون کفر دبیتن که بودنیه شاید لمسونان فاسق ور بگری دبی تبیین لهوالی بکی شو جاي لكافريك دبي دود بهتاني بمسلماني ده دك دبي جوازي لبين الدوز المجاهدي دروز بك جمعي دي تسار من بره هرسي قيني دلي خوي نفاق خويها لبر توربوني لبر خاطر اولياء كاني كدو كافر كجرا ده درجت سر مسلماني سيري ما بس نقول تيمي علماء الرباني بكن علماء النفاق بكن فيهم قوم صالح من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا ناتوان كافر كام كجي إلا بكشني أو قوم الصالحين به أو قوم الصالح جدا كجرين لقتلوا أيضا صالح كان جدا كجرين كسنين لو اجتهاد ابن تيمية وكو زور دلنا أما بالرأي خويتي رأي خوينية أو إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتواجروا فيها لكاتي الشر مسلمان لك كافر كان تيري عند أوجد أيو تيان خوة بربراكوان ما أنكو دواني لما كي مسلمان بزور هنا خواهي قروا آتي تعبزان أو أنا الظلم يان لخوة عنك لصفي كفر معنو قوم إيشي صالح جمون لبيش كافر يبون بو من هم بیان کوچین بوی کافر کن کوچین. عال جهاد راناجی لی لبروان. چون که ما ایست جهاد که راگرین دن آزار عالی مکش دکوچن، امش دکوچن، جنگانیش من حتی که دکم دل کانیش من دکوچن، ولادش من دستون وانیا. نه ولی بعض ضرر لنجوی بگری تو بقازان تسبب پنز عالی مکی بکوچن. بلام امت همونی که کوپیگ نتیت نبخاطر آب پنز عالی. آب پنز عالی ما وعده بدستن این زرد کنن او کفر. بين الصف مسلمان ما وتنو بكم كوري كم ترخمي اخوان ونحبار لسر حال اخوان بزورج للشر جيران اوكرانيا اسير او بعداش يعني لا اخوي غوري ان شاء الله بمظلومي دا كوجرين لو شويني فان الائمه متفقون سير ابن تيميه بك فان الائمه متفقون على ان الكفار لو تترسوا بمسلمين كما لكافريك تترس يعني اخوان لبجن مسلماني انا مسلماني كرد الترس كرد يعني الدرع بو اخويا وخيف على المسلمين اذا لم يقاتلوا ترسا مسلمانا كان قشر وكافر عنك ان يستكافر كان دين ولاتي عند عجير دكن فانه يجوز ان نرميهم ونقصد الكفار جائزة من رمي عنك بلا ما بس من كافر كان بيقرب المسلمانا يعني نقع عمدنتو بوته تیر لکافری بگری او زاری بعمدن لمسلمانی بگری نابی قتلت کردیا تیرکی بعمدن لکافری دگری بر مسلمان که تو گناه بار نابی تو ایز گناه بار نابی ولو لم نخف على المسلمين لسر او تری چیه او تی ائمه دلین اذا خیف المسلمين اذا خاف المسلمين او زاری دلی چی ولو لم نخف على المسلمين جاز رمی اولایکا ما نشترسین لسر او بین سر مسلمان خو ما جیادی خو من رانا گرین لبرو اگر ما ترسیش معنا بتدعي ملا عراق استاجر شرطينا كوجين صالدادي خيزان وخشكو دايك كانش من فساد دكن بخوي مكرو فيل وكفر يعني هرسي كرو خشكو براش معنا لمكتب همي باخلاق دكن شلون اذا او متمد الاجر ناترسين لمسلمانا استمد ترسين لمسلمانا شلون ناترسين اگر او حكومه داب مزري حتى جلال جلالي مرتد او قندري كفر خزمتكاري كفر دونه پیر دیگه ابراهیم زعفری بتنه در صلات گردیده ده محتکر السلطه دیگه بتنه بخوی در صلاتی و اعتراف به کز ناکن هیچ نان هیچ نی اعتراف به سرگولاتی ناکن بینی چون اعتراف به اهلی سنه دکن وکو دینه کبیل عراق بینی تان چیان لأهلی سنه کرد او چند ساله جوستانه لإیران دستگاری اهلی سنه ناکن نگل بروی تقوان زیاد بو موالاتیان بو اهلی ایمان دروز بو نخیر لبروی زخت کفریان لسره لبرو خمینی وای کرد همو کفر لیان حربو امریکا در صلاتی گرد برو تیم با توزی مافی مروف خاتمی یعنی ناصر حکمو توزی که بیدنگ بون لأهلی شنو زمان واللهی بیانی زخت کفریان لسر نمینتن وکو که لسر کاریکاتر اک تهدیدی ولا تعالگن هزار ریده دکره بیدنگن روزانه مسلمان فلسطین دکجره بیدنگن روزه میساهی و نستیش جیب در اخباریان بلان کاریکاتر اک لسر امام الدجالکه یعن دروش دکره تهدیدی هم ولا تعالبیه کندکن اي او قوتي بو برامبر بألي كفر من بستم اويا اذا خيف على المسلمين دبي او قوم الصالح حجبو كجين بوي بغينا كافر كانت زي ايما شرطي دا كجين بوي بغينا كافر كان نك قومي جي صالح نين اوانا والله هركسي اخلاق الشرطة كاني او دي بناسيتا والله شرار الخلق شرار الخلق بس خوابو خوي دزاني تن كافر تن بيسو ايجو بوزا دسنا معنى مسلماني تفتيش دكان اولا پنابو ام كرشتشيان لدى دزن پاریان لذت دزن، شیان لذت دزن. بتوان گواری لجیم دالکه یان دکانو داد دزن. آمون دم و زریمن. يشج به عذري عن بوبينتو. جاز دلتي لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين لخوار دلتي ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء. وش قولك العلماء وتيان جائزة أقل مسلمان نجنا ترسين كوا كافر كان بالصلاة ما مقرنا بر إيمة زيادة خمان رانا قري هر شر خمان دا كينو تيري جدان بابر مسلمان كجب كويت بابر مسلمان كجب كويت. أوش قولك دليل أهل علم أو يتر قول الجمهورة بلام أويان قولك أو يتر قول الجمهور دليل ترسين لمسلمان بلام قول تري دليل أقل نش ترسين يعني كسي قول دوم يش بقرتها بانها قول أهل علم يقرتي تبقى بل قول بل هندج يعني نقيك تانيا هندج في أحد قولي العلماء يعني هوش بجمع هنا يتوديسان ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله وهو في الباطن مظلوم إما كاتك جهاد دك يعني لبنا أخوة يقولي كسيك لبرانبر من دك وجري لبعطني شي مسلمان بمظلومي دك وجري كان الشهيدا إن شاء الله شهيدا بمظلومي كجرا وبعث على نيته روجي قامت خواه يقول لسنية خوي جندي دكاتو ولم يكن قتله أعظم فسادا من دلتي من قتل من قتل من قتل من قتل من المؤمنين المجاهدين خو ما كسيك اسا تصويرك تعم بونا كم حالي نابا اما اوا دسين كافر كان مسلمان شاينا ايتا بيش اخوان او مسلمان دا كوجين او بمظلوم بشهيدي دا كوجين ان شاء الله خو كوشتني وي لو قورترنيا كما دسين بيش سلطها مسلمان من للشهيد دا بتا دا صلاة بس او كافران دا كريك خو كوشتني ولو انا زياد ترنيا انا دا كوجين جهاد رانا جريد كسي بلي خكاكا جاما جهاد وانا بكين مسلمان اقل بيش يان دا كوجريد اخو ما هر كدسين جهاد برامان لتانيش من بردبتو تندها برا لقل ما شهيد نابي جهاد راده جيري لبروي مسلمان بكوجريتن اصلا جهاد خواهي قرد وصفي دقاتي فرمي يقتلون ويقتلون دا كوجن ودا كوجرين اخو زياد شرعال نية اخو زياد زوراني نية جهاد كوشتن وكوشتار دلتي استحالي من لو ديري ولم يكن قتل اعظم من قتل من قتل من المؤمنين المجاهدين خو كوشتن اقوي لصفي بيشوي لو قورتر نية كمجاهد قال لصفي ما دا كوجرين خويني ويهيز كان لو عن قورتر نية زياد رانا جيري لبوي يقولي والله كاكا جا اما الشرب كين خلق مالي دا كوجري وكل يستهان دك دي دلي اغا كاكا جان ايو الشر لقى امريكي دك لولا امريكا مسلماني دا كوجيتا فكي زياد رانا جيري لبوي او مسلماني دا كوجين اي تو تون لبوي بكوجي وجلي دا كوجي بس اما راوستين اغا دانيش نسيرك 50 سالة خلق لفلسطين دا كوجري وكو عثيمين دلي اقا بتسي عملية استشهادي بكي لولا يهودية كان مسلماني دا كوجي باش هر عمليات الشهادين اكريوان رادوستن اوان هيتش كاتي اقرا وستاون قول الشيشان عمليات الشهادين اكري من دس مسلماني دا كوجي لبوسني عمليات الشهادي كرا يك ملت يعني ابادة كرت تخوى اول ارماع بيدنك بمو كابرا رويا شو لا اخوائي قول اخوي تعواني اخوي واذا كان الجهاد واجبا وان قتل من المسلمين ما شاء الله جهاد واجب بلگر واش کتن مسلمان اند کوجری خوای گور خوی د زانه چن د کوجریت فقتل من قتل في صف المسلمين لحاجه الجهاد ليس اعظم من هذا اويل الصف مسلمان اند کوجریت خو لو گور ترنیه کله صف کافر اند کوجری واذا كان الجهاد واجبا وان قتل من المسلمين ما شاء الله جهاد واجب بعد چن د مسلمان اند کوجریت سوانه هنات انا پیش صف خوان کافر کان شواني لقال ايما دا كجريت خود زياد رانا جيري لبروا فقتل من دليسي فقتل من يقتل في صفه من المسلمين لحاجة الجهاد ليس اعظم من هذا او الى صفه كافرقان دا كجريت لو قورترني اكل ايما دا كجريت مجلد بشتو هشت لا فرا بين ستو سيو بينس بين ستو سيو هشت طبعا مجلد بشتو هشت فتاوا هموي باسي جهاد لأول تا اخير باسي جهادية ابن تيمي باس دكاتر هر کسی بیه و شفای دلی بله و مسائل آنها بابتی فتاوا بر جه بیشتو هشتی بخوین تو فهذا ما يتعلق بمانع الاكراه او ان باس مانع اكراه فمن علم اكراها معتبرا ملجئا في حق احد جنود المرتدين عامله كمسلم من براق لتنشتا من بياني دستنا الصفي كافر كان من دايبين ملدورهم عاملين مسلماني لقدك النظام كاك فلان دلين إشا كانت شوانا ويقور بركتي تيب خات نوانيا من دزان براق وعلى نفسه في كافر كان أبو إشي إسلام شو وكم مسلمان من معاملي لقدك وكم مسلماني بلام أمن ناي ناسم اتوديناسي من واجب نيه لسره من حكم مسلمان معامل الى غير الا اجرتو هاتي بمندود وتد اجدار بقى او كلاوز زرده دبيني او براچي خو من اجدار بمي كوجو بو ايش اسلام چي دري او بوم هي من اوقات جوازي دروس كما غير نمزاني بومني وهذا لا يمنع من حكمنا عليه بانه كافر حكما ما دام في الصف المرتدين مسلمان اكتيدا بو ايش اسلام چو من اي ناسم ما نعنيه من حكم مسر هم يعني دابدم كوا كافر ومرتد نك حكمي خوم راقر مبليم لبروي لوانية مسلمان يعني تدابي او لوانية اعتبارينية هذا تايرك وتايب يديتن بس إكراه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك منو تنباس